صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذب ايات دماؤكم لشارب علها، فصفيت فلا رنق ولا تكدير. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور. إن تحتقير قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنه يوم صغروا بجنبك همتين، فالقوم جرمهم عليك كبير. منعوا يا الإمامة عن أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت فرحى الفؤاد وضلعها مكسور. مكسور. والبيضعة الزهراء أمك قد قضت ترحال فؤادي وضلعها يا مكسور وأبا يا وعلى الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبول وأبا يا وعلى الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد يا مقبول واسأل بيوم الطاعة يا في جدك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير واسأل بيوم الطاعة يا سيفك إنه قد كلم يا الأبطال فهو يا خبير وكأني به يخاطب أمه الزهراء ويسألها أن أحيا زهرة عليه منه تنوحين ناحش على المسموم لا يا ناحش على حسن النوح يا زهرة على يا منه تنوحين ناحش على المسموم لا يا ناحش على حسين ناديت يا ويلي والدمع عد الخد بادي لا تهيجوني يا خلاق كلهم اولى لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي كل المصايب هوناتها مصيبة حسين أبكي على أولادي قطاو بالسيف والسام وأبكي على أبوهم قتيل لابن ملجام ولا تسألوني يا خلاق يا الأعظام أعظم مصايبنا يا علينا مصيبتك أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال انا ما اشوف ساعة من الدوار مرتاح بالي ولا اشوف ساعة من الدوار مرتاح بالي وعظم علي لا نعايا الناعي على حسن دهري رماني بالرزايا بكل الشهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي فجيعة يوم عاد وعظام على قلبي فجيعة يوم عاشور كل البكا والنايح والصيحة على حسن. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا سابقا أن الأخلاق نزعة فطرية أصيلة عند الإنسان، ولكن هناك ثلاثة أسئلة تتبادر إلى أذهاننا. السؤال الأول: هل المطلوب أخلاق الموت أم أخلاق الحياة؟ والسؤال الثاني: ما هو الدافع الواقعي الذي يحرك الإنسان نحو الخلق؟ والسؤال الثالث: بماذا يتميز خلق المؤمن المتدين عن غيره من أبناء المجتمع؟ نعود إلى السؤال الأول: هل المطلوب أخلاق الموت أم أخلاق الحياة؟ ربما يستغرب الإنسان هذا السؤال، وهل للموت أخلاق يختلف بها عن أخلاق الحياة؟ من أجل أن نجيب عن هذا السؤال نطرح سؤالا آخر: الخلق من أين يكتسب قيمته؟ متى يكون الخلق ذا قيمة؟ مثلا التواضع، التواضع خلق من الأخلاق، من أين يكتسب التواضع قيمته؟ من أي شيء يكتسب التواضع أهميته؟ هنا أمامنا نظريتان. النظرية الأولى أن الخلق يكتسب قيمته من خلال فخر النفس وإذلال النفس. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا التواضع، التواضع متى يصير خلقا؟ متى يصير خلقا رفيعا؟ لأن الإنسان بالتواضع يدرب نفسه على أن تخضع للآخرين، يعلم نفسه على أن تحترم الآخرين. فالتواضع يستبطن محاولة من الإنسان لقهر نفسه ولإذلال نفسه وللسيطرة على نفسه. المتواضع هو الذي يسيطر على نفسه فيخضعها للآخرين ويجعلها تكرم الآخرين وتحترم الناس. إذن التواضع اكتسب قيمته من خلال السيطرة على النفس ومن خلال فخر النفس. الحلم مثلا، الحلم من الأخلاق. الحلم ماذا يعني؟ إنما صار الحلم خلقا لأن الحليم هو الذي يسيطر على أعصابه، هو الذي يسيطر على انفعالاته، هو الذي يقهر نفسه أن تتناسى الآلام وتصبح نفسا ودودا حنونا على الآخرين. فالحلم يكتسب قيمته من خلال تطويع النفس. وهكذا غيرهما من الأخلاق، الخلق يكتسب قيمته لأن الخلق عبارة عن السيطرة على النفس وإذلال النفس. هذه نظرية. النظرية الأخرى تقول لا، ليست أهمية الخلق في قصر النفس، ليست أهمية الخلق في إذلال النفس، أهمية الخلق في فاعليته في المجتمع. الخلق إنما يصبح خلق لأنه يحول الحياة الاجتماعية إلى حياة مترابطة، إلى حياة متآخية، إلى حياة حميمة. من هنا يكتسب الخلق أهميته، لا من خلال قصر النفس وإذلال النفس. مثلا الأمانة، لماذا نعتبر الأمانة خلق؟ لا لأن الأمين يضغط على نفسه، لا لأن الأمين يقصر نفسه، لا، لأن الأمين إذا تحلى بخلق الأمانة حول العلاقة بينه وبين غيره إلى علاقة ثقة متبادلة، غيره يثق به وهو يثق بغيره. الأمانة أصبحت خلق لأنها عنصر يحول العلاقة إلى علاقة وثاقة. كذلك بالنسبة إلى التواضع، التواضع لماذا أصبح التواضع خلقا؟ لا لأنه قصر للنفس، لا لأنه إذلال للنفس، لا، التواضع أصبح خلقا لأن المتواضع يحول العلاقة بينه وبين غيره إلى علاقة حميمة، إلى علاقة أخوية، إلى علاقة حب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الحلم لماذا أصبح الحلم خلقا؟ لا لأنه ضغط على النفس وقسر للنفس، لا، لأن الحليم يكتسب الآخر، لأن الحليم يجذب الآخر، لأن الحليم يحول الآخر إلى أخ ودود. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن الخلق يكتسب أهميته لا من عامل داخلي وهو قصر النفس، بل من عامل خارجي وهو تحويل العلاقة الاجتماعية إلى علاقة أخوية حميمة. إذن عندنا نظريتان. ربما يتساءل إنسان يقول ما هي الثمرة في هذا البحث؟ يعني لماذا بعض يقول الخلق يعني قسر النفس، وبعض يقول الخلق يعني عنصر يحول الحياة الاجتماعية إلى حياة أخوية؟ ما ثمرة هذا البحث؟ ثمرة هذا البحث تظهر في عدة موارد، أذكر موردا منها. مثلا الزهد، هل الزهد خلق؟ الزهد في الدنيا، الإعراض عن الدنيا، هل الزهد في الدنيا والإعراض عن الدنيا فضيلة خلق أم لا؟ أصحاب النظرية الأولى يقولون نعم خلق، الزهد في حد ذاته فضيلة، الزهد في حد ذاته خلق. لما؟ لأن الزاهد يضغط على نفسه، يقصر نفسه، يبعدها عن اللذات، يبعدها عن الشهوات، يبعدها عن التعلق بالدنيا. إذن الزهد فضيلة وخلق عظيم، لأنه مظهر لإذلال النفس وللسيطرة على النفس، إذن هو خلق. لكن صاحب النظرية الأخرى يقول لا، ليس الزهد دائما فضيلة، الزهد ليس دائما فضيلة، قد يكون الزهد عيبا وعارا. الزهد بمعنى الإعراض عن الدنيا ليس دائما فضيلة وليس دائما خلقا. لما؟ لأن المطلوب من الزهد أن يحول العلاقة الاجتماعية إلى علاقة فاضلة، فإذا لم يكن كذلك فليس فضيلة. أضرب لك مثال، جاء الحارث بن زياد إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا أبا الحسن إن أخي عاصم أخو الحارث لبس المسوح وهجر الدنيا، خلاص أخي عاصم زهد أعرض عن الدنيا. فذهب الإمام علي عليه السلام إلى عاصم بن زياد، قال يا عاص لقد استهام بك الخبيث، يعني أثر عليك الشيطان، لقد استهام بك الخبيث، أتظن أن الذي وهبك النعمة يكره أن يرى أثرها عليك؟ الله وهبك النعمة، وهبك الثروة، وهبك المال، كيف يهبك شيئا وهو يكره أن يرى أثره عليك؟ أتظن أن الذي وهبك النعمة يكره أن يرى أثرها عليك؟ فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. التفت إليه هو عاصم، التفت إلى الإمام علي، يحتج على الإمام، يقول ها أنت سيدي، كيف أنت يعني تنهاني عن الزهد وأنت جاهل؟ ها أنت سيدي في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك، طعامك جشب، لباسك خشن، فليش تعترض علي وأنت هكذا؟ قال له الإمام أمير المؤمنين يا عاص أنا لست كأنت، أكو فرق بيننا. لماذا؟ إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. الإمام أمير المؤمنين يقول الزهد ليس فضيلة مطلقا، فضيلة في إطار خاص، فضيلة في ظرف خاص، وهو إذا كان الزهد يعالج العلاقة الاجتماعية. أنا أصبح زاهدا لما؟ لأن الفقراء إذا رأوا إمامهم معرضا عن الدنيا تحملوا آلام الفقر، تحملوا آلام الحياة، تحملوا معاناة الحياة. أما إذا رأى الفقراء إمامهم مترفعا عليهم تبيغ بهم الفقر، يعني بعث فيهم روح النقمة وروح الضغينة وروح الحقد على المجتمع. أنا من أجل أن أعالج هذه المشكلة الاجتماعية أتلبس بالزهد كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إذن الزهد ليس هدف وإنما هو وسيلة. الزهد ليس فضيلة في حد ذاته وإنما هو فضيلة إذا كان عنصرا فاعلا في بعث الحياة الاجتماعية المتآخية. ما هو الصحيح من النظريتين؟ هل الخلق يكون خلقا رفيعا بقدر النفس، أو أن الخلق يكون خلقا رفيعا بفاعليته في المجتمع؟ أصحاب النظرية الأولى، ولعلك ترى هذا في كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي عليه الرحمة، أن الخلق بالسيطرة على النفس، لأنه ورد في الأحاديث الشريفة حث الإنسان على كسر نفسه وقهر نفسه. ورد عن الرسول محمد أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه، وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذن الخلق يعني قصر النفس، بينما أصحاب النظرية الثانية يقولون لا، لو كان الخلق قصر النفس فهذا خلق الموت وليس خلق الحياة. هناك فرق بين خلق الموت وخلق الحياة. أخلاق الموت هي أن تقصر نفسك وأن تذلها وأن تقهرها، بينما أخلاق الحياة هي أن تربي نفسك على أن تحول هذا المجتمع إلى مجتمع سعيد، إلى مجتمع متآخي، إلى مجتمع مترابط، إلى مجتمع متحابب. هناك فرق بين أخلاق الموت وأخلاق الحياة. أولا، القرآن والسنة لم يذكر قصر النفس كهدف. قصر النفس مجرد وسيلة للكف عن المعاصي، للكف عن الرذائل، أما قصر النفس ليس هدفا في حد ذاته. بينما نرى القرآن الكريم يطرح العلاقة الاجتماعية الحميمة هدفا من الأهداف. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليكون مجتمعا مترابطا متحاببا لتعارفوا. القرآن ركز على العلاقة الاجتماعية الأخوية كهدف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. العلاقة الاجتماعية الحميمة هدف من أهداف الخلق، هدف من أهداف السماء. إذن ميزان الخلق وقيمة الخلق بأن يساهم في خلق الحياة الاجتماعية المتآخية، هذا أولا. وثانيا، إذا كان الله تبارك وتعالى خلق النفس وخلق الشهوات وخلق الغرائز وخلق الميول، فكيف يكون الهدف هو كسر الشهوات وكسر الغرائز وسحق الميول؟ إذن خلقها يكون لغوا. إذا كان الهدف كسر الميول وكسر الشهوات وسحق الغرائز فخلقها يكون لغوا. السيطرة على الغرائز مجرد وسيلة للكف عن الرذائل، أما الهدف المنشود من الخلق هو أن تحول هذه الحياة المشحونة بالبغضاء المشحونة بالحجاجات إلى حياة متآخية. لاحظ، حتى أكبر عبادة وأهم عبادة وهي الصلاة، القرآن عفوا الإسلام يراعي فيها مسألة النفس. أذكر لك الآن، ورد عن الرسول محمد للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. ولماذا؟ إذا كان المطلوب هو سحق النفس، إذا كان الهدف هو قصر النفس، إذن على الإنسان أن يصلي وإن كانت نفسه كارهة للصلاة. هناك فرق بين الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. الصلاة الواجبة على الإنسان أن يصلي على كل حال لإسقاط العقوبة، أما الصلاة المستحبة لو كان الهدف قصر النفس لكان المطلوب أن تصلي النافلة على كل حال، ولو كانت نفسك كارهة، ولو كانت نفسك لا تتفاعل ولا تتجاوب ولا تتناغم مع النافلة أصلا، لأن المطلوب قصر النفس، فصل النافلة على كل حال. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إذا صليت النافلة تحصل على الثواب، هذا ما في إشكال، من صلى ولو كان كارها فيحصل على الثواب، ولكن إنما شرعت النافلة لتكون لقاء نفسيا مع الله تبارك وتعالى، لتكون لقاء قلبيا مع الله تبارك وتعالى. فإذا كانت نفسك معرضة، فإذا كانت نفسك كارهة، فاقتصروا بها على الفرائض. لا يعني هذا أن الإنسان يتراجع عن النافلة، يقول أنا والله طول الوقت نفسي كارهة بعد ما أصلي النافلة، لا، هذا يعني أنك تبعث في نفسك أسباب القرب من الله عز وجل، يعني أنك تعالج نفسك، لماذا نفسي ترفض النافلة؟ لماذا نفسي ترفض الصلاة؟ لماذا نفسي ترفض التعبد إلى الله؟ حاول أن تعالج نفسك بحيث تصبح النافلة صلاة تقربك إلى الله، صلاة تكون لقاء نفسيا قلبيا بينك وبين الله. حاول أن تعالج نفسك لتكون النافلة صلاة ذات أثر اجتماعي. كيف ذات أثر اجتماعي؟ الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. لماذا؟ كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، هذا واضح. المهم الصفحة الثانية، وما رأيتها دعت لنفسها قط أبدا، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول بني حسن الجار ثم الدار. لاحظ نافلة فاطمة، نافلة فاطمة صلاة اجتماعية، نافلة فاطمة ضمير اجتماعي، فاطمة حولت النافلة إلى عطاء اجتماعي، فاطمة حولت النافلة إلى ضمير اجتماعي. لا تدعو لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. لتكن صلاتك، لتكن نافلتك نافلة فاطمة. أمير المؤمنين علي عليه السلام يصلي النافلة، فيمر عليه الفقير فيمد إليه إصبعه وهو راكع، فيأخذ الفقير منه خاتمة ليتصدق، عفوا ليشتري بثمنه طعاما له، وبذلك نزلت الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الإمام الحسن الزكي الذي حول الخلق إلى عنصر فاعل في الحياة الاجتماعية، تجلت في شخصيته أخلاق الحياة لا أخلاق الموت. الإمام الحسن الزكي جاء إليه رجل يسأله الحاجة، فرق الباب وقال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. الإمام الحسن أخرج إليه صرة الدراهم والدنانير من وراء الباب، قال: أنا لا أريد أن أرى ذل السؤال على وجهه، خذها فإني إليك معتذرا، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغدات عصا كان السمان عليك مندهقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكث مني قليلة النفقة. السؤال الثاني: ما هو الدافع نحو الخلق؟ نحن نحتاج إلى الأخلاق، نحن نحتاج إلى أن نتحلى بالأخلاق، ولكن ما هو الدافع الذي يدفعنا إلى أن نصبح متخلقين؟ ما هو الدافع الذي يدفعنا إلى أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة؟ ما هو الدافع؟ هنا مدارس ثلاث أتعرض إليها سريعا. المدرسة الأولى المدرسة البرجماتية التي ترى أن الدافع نحو الخلق هو اكتساب السمعة الحسنة. مثلا لماذا أنا أحسن إلى الآخرين؟ أحسن إليهم بالمال، أو أحسن إليهم بالخدمة، أو أحسن إليهم بقضاء الحاجة، لماذا؟ الدافع نحو الإحسان إلى الآخرين هو أن أكتسب سمعة حسنة بين أبناء المجتمع. هذه المدرسة البرجماتية ترى أن الدافع هو اكتساب السمعة الحسنة. وتلاحظ في الأدبيات والحكم العربية تركيز على هذه المدرسة. مثلا قول الشاعر: فإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن روى. أيا والي المصر، قال شاعر آخر: لا تظلما فكم جاء مثلك ثم انصرف، تواضع إذا ما رزقت العلا فذلك مما يزيد الشرف. إذن الدافع هو اكتساب السمعة، هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية المدرسة السماوية التي اشتركت فيها الأديان كلها، المسيحية واليهودية والإسلام اشتركت في هذه المدرسة. الدافع نحو الخلق طلب الجزاء الأخروي، طلب الثواب من الله عز وجل. لماذا أحسن إلى الآخرين؟ طلبا للثواب. لماذا أتواضع للآخرين؟ طلبا للثواب. لماذا أكرم الآخرين؟ طلبا للثواب. الدافع نحو الخلق هو طلب الثواب. وهناك بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه المدرسة، مدرسة الجزاء، أن الدافع نحو الخلق هو طلب الجزاء. مثلا قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أو قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وغيرها من الآيات. المدرسة الثالثة المدرسة العرفانية. المدرسة العرفانية تطرح دافعا آخر نحو الخلق والتحلي بالقيم. ما هو؟ أذكر لك أمرين تلتفت إليهما. الأمر الأول، إذا تأمل الإنسان يجد أن الملك على قسمين، ملك ظاهري وملك واقعي. الملك الظاهري هو ملكيتي لنفسي، أنا أرى بوجداني أنني أملك نفسي وأملك تصرفاتي، فنفسي وتصرفاتي تحت إرادتي، تحت مشيئتي، تحت اختياري. إذن أنا أملك نفسي وأملك تصرفاتي، هذا مجرد ملك ظاهري. الملك الواقعي أن المالك الحقيقي لنفسي وتصرفاتي وأنفاسي وجميع أنحاء الوجود، المالك الحقيقي لها هو الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنني أشعر بوجداني أنني في كل لحظة أحتاج إلى المدد، أحتاج إلى مدد الوجود. أنا أشعر في كل لحظة أنني محتاج حاجة ذاتية إلى المدد، إلى العطاء. نفسي تحتاج إلى وجود، تصرفاتي تحتاج إلى مدد، سلوكي يحتاج إلى مدد، طاقاتي من علم، من قدرة، من حياة تحتاج إلى مدد. فأنا في كل لحظة أحتاج إلى المدد من المفيض، مفيض الوجود تبارك وتعالى. إذن المالك الحقيقي هو ذاك الذي يمدني بالوجود وبالطاقة في كل لحظة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء، هو مصدر الخلق، هو مصدر العطاء. القرآن الكريم يقول ألا إنه بكل شيء محيط. القرآن الكريم يقول أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. القرآن الكريم يقول إن العزة لله جميعا، إن القوة لله جميعا. إذن لا يوجد شيء ملكي، جميع الكون ومنه نفسي هو ملك لله تبارك وتعالى. إذن ملك الواقع لله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طيب إذا أنا ما أملك شيء، لا أملك نفسي ولا أملك تصرفاتي ولا أملك ما عندي، فأنا عندما أحسن إلى الفقير وعندما أحسن إلى صديقي فأنا لست متفضلا عليه، صح لو لا؟ لو قضيت حاجة مؤمن فهل أنا متفضل عليه؟ لو أحسنت إلى فقير هل أنا متفضل عليه؟ لا، لأنني لم أبذل شيئا من ملكي حتى أكون متفضلا عليه. ما بذلته هو ملك لله تبارك وتعالى. لم أعطي شيئا من عندي، لم أبذل شيئا من ملكي، جميع أنواع الإحسان هي ملك لله. فأنا ما بذلت شيئا من ملكي حتى أكون متفضلا وحتى أكون متعاليا. كل ما بذلته ملك لله، بذلته لمن هو ملك لله. أحسنت إلى الفقير، الإحسان ملك لله، بذل لمن؟ هو ملك لله. إذن سلوكي كله يرجع لله تبارك وتعالى. وهذا ما يعبر عنه العرفاء بالتوحيد. المنطلق في الخلق هو التوحيد، الدافع نحو الخلق هو التوحيد، المحرك نحو الخلق هو أن تعتقد أنك ملك لله، وإحسانك ملك لله، وكرمك ملك لله، فأنت تبذل ملك الله لمن هو ملك لله عز وجل. هذا هو الدافع الحقيقي العرفاني نحو الخلق، وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم في عدة آيات. مثلا قوله تعالى: فبشر الصابرين، فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن نصبر لا لأجل اكتساب السمعة كما تراه المدرسة البرجماتية، ونحن نصبر لا لأجل أن نحصل على الجزاء الأخروي كما تراه المدرسة السماوية، نحن نصبر لأننا ملك لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. القرآن يركز على هذا الدافع العرفاني نحو الخلق. لاحظ ما ورد في حق الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علي وفاطمة والحسن والحسين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يعني هذا الإحسان ملك لله وإلى الله عز وجل، لا نطلب جزاء، لا نطلب سمعة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السؤال الثالث: ما هو خلق المتدين؟ بماذا يمتاز المتدين عن غيره؟ مع الأسف الشديد هناك ظاهرة منعكسة في أذهان كثير من الناس أن المتدين إنسان منعزل عن الحياة. المتدين هو الذي يربي اللحية ويحمل السبحة ولا يخالط إلا جماعة من الناس، ولا يختلط إلا بمجموعة صغيرة من الناس، وهي المجموعة المتدينة، وهي المجموعة التي تجالسه في أنها تذهب معه إلى المسجد، وتزور معه العلماء، وتحضر معه الدروس الدينية. هذا هو المتدين. المتدين متقوقع في أفق ضيق. المتدين محصور في جماعة معينة. المتدين إنسان غير منفتح، إنسان غير معطاء، إنسان غير فعال. المتدين هو الذي إذا رأى إنسانا فاسقا أو إنسانا عاصيا نظر إليه بنظرة شزر، ونظر إليه بنظرة تحقير، ونظرة ضغينة، كأنه فاسق عاص، فلا بد أن ينظر إليه هذه النظرة ليحسسه أنه بعيد عنه وأن أفقه غير أفقه. هذه الصورة المنعكسة عن المتدين، وهذه صورة خاطئة. كما ذكرنا في أول المحاضرة، المطلوب أخلاق الحياة وليس المطلوب أخلاق الموت. أخلاق الحياة هي التي يتسم بها المتدين. المتدين هو الذي يكون شعارا للحياة، شعارا للعلاقات الاجتماعية الحميمة، رمزا للعلاقات الأخوية المتينة. هذا هو المتدين. أهم صفة يجب أن يتصف بها المؤمن المتدين صفة الجذب، أنه شخصية جذابة. المتدين عنصر جذاب، شخصية جذابة تجذب الآخرين إليه وإلى دينه وإلى مساره. كيف يكون المتدين إنسانا جذابا؟ من خلال عناصر ثلاثة. العنصر الأول: الجذب المادي، يعني أن المتدين لباسه لباس نظيف، شكله شكل جميل، مظهره مظهر أنيق. المتدين هو الذي يجذب الآخرين ولو من خلال شكله ولو من خلال أناقة مظهره. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يذكر المؤرخون عنه: كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، كانت عليه هيبة إلهية، وكان مظهره أيضا مظهرا جذابا. كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. الإمام الحسن الزكي كان جذابا كما هو جذاب بسلوكه فهو جذاب بمظهره. القرآن الكريم يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا أردت أن تلتقي بالناس فتزين فتجمل، فليكن مظهرك أنيقا جذابا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يطوف حول الكعبة وهو يلبس لباسا جميلا. هناك شخص من المتصوفة أراد أن يجرحه فأمسك بثوبه وجره وقال: يا جعفر، كان جدك علي بن أبي طالب يلبس الثوب المرقع والنعل المخصف وأنت تلبس القهوي المروي. التفت إليه الإمام الصادق عليه السلام قال: لقد كان جدي في زمان بؤس وفقر فواسى أهل زمانه، وإذا حسنت أحوال الزمان فأبراره أولى به من فجاره. إذن عنصر الجذب المادي عنصر ضروري في الشخصية المتدينة. العنصر الآخر عنصر الجذب السلوكي. المتدين هو أكثر الناس علاقات وصداقات، أكثر الناس أصدقاء هو الإنسان المتدين، هو الذي يخلق ويصنع الصداقات والعلاقات أينما ذهب وأينما وقع وأينما رحل، يخلق له صداقات وعلاقات. ورد عن الرسول محمد أفاضلكم، من هم أفاضلكم؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن سريعا ما يأتلف مع غيره وسريعا ما يأتلف معه غيره، لا يرى غيره فيه حقدا ولا ضغينة ولا تعاليا ولا أنفة، يؤلف ويألف. إذن هكذا خلق المتدين. العنصر الثالث من عناصر الجذب عنصر الانفتاح. المؤمن المتدين ليس منغلق على المسجد والمحراب والسبحة والجماعة المؤمنة فقط، المؤمن المتدين هو المنفتح على الآخرين بمختلف مشاربهم، بمختلف أفكارهم، بمختلف مذاهبهم، بمختلف طرقهم. المؤمن المتدين هو الإنسان المنفتح الذي يجذب الآخرين من خلال انفتاحه ومن خلال طلاقة وجهه ومن خلال دماسة خلقه. هذا هو الإنسان المتدين. نعم، ربما يكون إنسان عاصي متجاهر بالمعصية ولا طريق لعلاجه، يعني أنت ما عندك طريق لعلاجه إلا أن تكفهر في وجهه، لأن الاكفهرار في وجهه يردعه عن المعصية. هنا إذا كان الاكفهرار طريقا لردعه عن المعصية فنعم هو مطلوب، أما إذا كان الاكفهرار في وجه العاصي يجعله شنو؟ يبعده عن حظيرة الإيمان أكثر ويجعله في حالة ردة فعل، فليس الإكفهرار مطلوبا، بل المطلوب هو الانفتاح. انفتح عليه ولو كان فاسقا، انفتح عليه ولو كان عاصيا، ابتسم له، تعامل معه بالخلق الرفيع كي تجذبه إلى الدين وإلى الالتزام وإلى مذهبك وإلى دينك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وورد عن النبي محمد إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ما تقدر تجذب الناس بفلوسك، لا، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، تسعوهم بأخلاقكم. وورد عنه صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة، حسن المعاملة. ليس الدين مجرد الصلاة والصوم والخمس والزكاة والسبحة واللحية، هذه كلها مظاهر، هذه مظاهر للتدين. التدين الحقيقي في حسن المعاملة، الدين المعاملة. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم إن عند صدق الحديث وأداء الأمانة. الإمام الحسن الزكي يمثل لنا الشخصية الجذابة التي تجذب الآخرين بحلمه، بهدوءه، ببسمته، بتواضعه، بتواضعه، بطلاقة وجهه. رجل شامي دخل إلى المدينة ورأى الإمام الحسن يمشي، قال: من هذا؟ قالوا: هذا الحسن ابن علي بن أبي طالب، هو هذا شامي معبأ ذهنه ضد الإمام علي وضد أهل البيت. فبمجرد أن عرف أن هذا هو الحسن انهال سبابا وشتما على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كان بإمكان الإمام الحسن أن يرد عليه بالمثل، وكان بإمكان الإمام الحسن أن يسكت عنه، ولكن لم يتخذ لا الرد بالمثل ولا السكوت، وإنما أقبل عليه يبتسم متواضعا طلقا بلسان طلق ذلق، وهو يقول: يا هذا أظنك غريبا، ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت ظمآن أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وثيرا، فمات مالك الرجل حتى انكب عليه يقبله وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء هم أهل البيت، هذه هي الشخصية الجذابة التي تحول العدو إلى صديق، والمشحون إلى محب، والحاقد إلى إنسان ودود. الحسن الزكي سلام الله عليه، أقبل إليه رجل يسأله الحاجة، قال: أعطوه ما في الخزانة. قال: سيدي، هل انتظرت مسألتي وعرفت حاجتي الشكل بهالسرعة؟ قال: نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض جدبا وإنه خجل. صلى على محمد. الحسن الزكي كان صابرا حليما بما للصبر والحلم من معنى، قاسى آلام قاسى معاناة، قاسى ظروف أهل زمانه، وبلعها وتحملها بصدر رحب. الإمام الحسن الزكي لما دخل إلى المدائن هجم عليه جمع من الخوارج وطعنوه بخنجر في فخذه وقالوا: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. الإمام الحسن الزكي لما صالح معاوية ابن أبي سفيان اعترض عليه، حتى بعض شيعته وحتى بعض مواليه، لأنهم لم يدركوا الحكمة من صلحه عليه السلام، أقبلوا عليه. دخل عليه بعض شيعته قال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. الإمام رد عليه السلام وأجلسه وحاوره إلى أن أقنعه. دخل عليه بعض الوجهاء الآخرين وقال له: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. الإمام الحسن يجلسهم، يحاورهم، يناقشهم، إلى أن يقنعهم بمشروعه وبطريقته صلوات الله وسلامه عليه. تحمل وصبر وابتلع وتجرع هذه الآلام القاسية. دخل على معاوية بن أبي سفيان وكان نائما على السرير، فلم يتحرك ولم ينهض، وجلس الإمام الحسن بين رجليه، ثم التفت إليه قال: يا أبا محمد، ألا تعجب من قولي أم المؤمنين عائشة تقول أنا لست للخلافة أهلا؟ قال له: فأعجب من ذلك جلوسي بين رجليك، سبط رسول الله، ريحانة رسول الله، يجلس بين رجلي معاوية بن أبي سفيان. كان يطلب الحسن فيصعد الخطيب ويشتم الإمام أمير المؤمنين على المنبر والحسن يستمع. وكان الحسن يتحمل كل تلك الآلام التي صاحبته إلى الأخير، مظلوم بأبي وأمي. ولذلك أنت تقرأ في زيارته: السلام على الإمام المظلوم، السلام على الإمام المهضوم، السلام على من قطعت كبده، السلام على من قطعت كبده بالسموم. جس إليه معاوية سما، كان بأبي وأمي صائم يريد أن يفطر، تعرف الإنسان الصائم، وكانت أيام صيف، أراد أن يفطر على شراب يبرد به على صدره وعلى قلبه، فجاءت له جعيدة بنت الأشعث باللبن المسموم. أخذ الإمام ذلك اللبن، تجرع منه قليلا، فسر السم إلى أحشائه وإلى بدنه، بدأ يتألم كأنما قلبه يقطع بالمواويس أو يجرح بالسكاكين. قال: أحضر الطشت بين يديه. صار يقذف الدم من فمه إلى أن صار يقذف أحشاءه قطعة قطعة. صعد الله قلب العقيلة زينب دخلت عليه فقال أخفض طشك تحت السرير حتى لا تراه أختي زينب. أخفي الطشك تحت السرير دخلت العقيلة. أخي من فعل بك هذا؟ أخي لقد قطع قلوبنا، لقد فطر أكبادنا. قال فعلته جعيدة بنت الأشعث: اصبري أخي، تحملي أخي. نظرت زينب وإذا شيء تحت السرير. ما هذا الذي تحت السرير أبا محمد؟ مدت يديها أخرجته وإذا الطشت مملوء دما. من أين هذا الدماء؟ ما هذا الذي في الطشت؟ قال هذه أحشائي قذفتها. صارت تبكي تنحب تعول. قال هوني عليك أختي زينب، اليوم ترين كبدي في الطشت مقطع، وغدا ترين ما هو أعظم، ماذا أرى؟ وغدا ترين رأس أبي عبد الله في طشت بين يدي يزيد بن معاوية وهو يضربه بسوطه. فمصيبتا. اذا اكو شبه بين مصيبة الحسن ها ومصيبة الحسين عليه السلام. وعند احتضار الموت استدعى اخاه الحسين، اخاه محمد بن الحنفية، اخاه ابا الفضل العباس، اخته زينب، اخته ام كلثوم، يوصيهم بوصايا، يودعهم بودائع. اخي حسين، اذا انا ميت فلا تحرق في امري ملء محجمة دما. اصبر اصبر اخي حسين، اذا انا ميت فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله. يسأل الحسين شنو بقايا كفن رسول الله؟ قال أخي أبا عبد الله، لقد نزل جبرائيل بكفن من الجنة على جدك المصطفى، فقسمه جدك أربعة أقسام، فكان قسم لجدك المصطفى، وقسم لأمك الزهرة، وقسم لأبيك المرتضى، والقسم الأخير لي لأخيك المجتبى. عجيب. التفتت زينب. زينب عرفت الموضوع. التفتت إلى أخي أبا محمد، قطعت قلبي. الكفن بس أربعة أقسام، بس أربعة أقسام الكفن، ليش أخي؟ شو أبو علي ما إلى كفن، أبو عبد الله ما يستاهل كفن، الحسين ما يستاهل قطعة من الكفن. قال لها أخي أخي، أبو علي أبو عبد الله بلا غسل ولا كفن، كأني به صريعا على الثرى، بلا غسل ولا كفن تسفي عليه الرياح، صرخت ومصيبتا وضيعتا. وأوصاهم بوصايا، أودعهم ودائعه، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. صرخت زينب وأخاه، صرخت العائلة وإماما وسيدا. وضعوا الإمام الحسن على النعش ورفعوا الجنازة، وين رايحين بالجنازة؟ إلى قبر رسول الله. بمجرد أن اقتربت الجنازة من مسجد النبي وإذا بفلانة تنادي: أيدفن فلان في المزابل ويدفن الحسن عند جده؟ لا كان ذلك أبدا. وخرج مروان وهو يقول: يا رب هيجة هي خير من دعا، ارموا نعشه بالنبال. فبينما بنو هاشم كذلك واذا بالنبال والسهام تتوالى. مظلوم مظلوم ابو محمد، مظلوم حيا وميتا. واذا بالسهام والنبال تتوالى على جنازته. قال العباس ومحمد بن الحنفية: دعنا يا ابا عبد الله ناخذ بثار اخينا. قال: لا اوصاني اخي ان لا اريق في امره ملء محجمة دما. انزلوا الجنازة على الارض. انزلوها انزلوها. قال: اكشفوا الستر عنها. كشفوها واذا 73 نبلة وسهما خرقت الجسم الشريف، مزقت الجسد الشريف، اراقت الدماء على الارض وعلى نعشه. الله اكبر. يوم بيوم يا ابا عبد الله، يوم بيوم يا أبا عبد الله، اليوم ترى جنازة أخيك ممزقة مخرقة، ويوم عاشورة تقف العقيلة زينب وتنظر إلى جسد أخيها أبي عبد الله على الثرى، تنادي: يا ابن سعد أما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان. قال لها: يا ابنة علي ابعد الابطال عن جسده حتى نجهزه. ابعدت اليتامى عن جسد الحسين بينما هي واقفة. شوف شلونها واذا بعشر من خيول الاعوجية وقد تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. نادت العقيلة زينب: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. يا جدي يا جدي، مات ما حد وقف دونه دوني، ولا نغار غمض له عيونه. إيه والله ولا نغار غمض له، غمض له عيونه. يعالج يعالج بالشمس من خطب لونه. عار اللباس قطيع الراس. ليلة ليلة الجمعة، ليلة العبادة والدعاء. نحن نقرأ الآية المباركة بصوت عالي كلكم في صوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ عشر مرات بصوت عالي: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق الإمام المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. اللهم احفظ واحرس إخواننا المؤمنين في العراق يا الله، وادفع عنهم كيد الأعداء وانصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم كن صوتك ها دعاء الإمام صاحب الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.